الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي عليه رحمة الله: الغريب قال ضد المشهور، قال: فتارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند. قال الشيخ الرازي في تعريفه: هو من فرد به راو واحد. قال ابن مندى في بيان هذا: إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه رجل يحدث سمي غريبا، فإذا انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإذا رواه الجماعة سمي مشهورا. حتى ولو تعددت الطرق ومنتهاها إلى واحد فهو الغريب. إذا تعددت الطرق ومنتهاها إلى واحد فهو الغريب، كما هو الشان في حديث إنما الأعمال بالنيات، فيحيى بن سعيد هو مخرج الحديث، وتفرع عنه رواة كثر وذكروا أعدادا كثيرة، لكن قال الحافظ ابن حجر: ولقد جمعت منذ أن طلبت العلم أسماء الرواة الذين روى عليه ابن سعيد فبلغوا 100. هؤلاء رواة حديث إنما الأعمال بالنيات، وما دام أنه رجع إلى راو واحد فيسمى غريبا، ولا يلزم من الغرابة صحة ولا ضعفا. فهذا حديث الأعمال بالنيات شهرته شهرة المتواتر، وهو حديث غريب، وأدخله العلماء في أبواب كثيرة من العلم، حتى قال بعضهم إنه يدخل في 70 بابا من العلم. ويظهر لك من تراجم الأبواب التي ورد فيها حديث إنما الأعمال بالنيات، سواء في صحيح البخاري أو في غيره من الكتب. قال: فتارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند. فالغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا. قال: أراد بهذا والله أعلم الفرد المطلق، وهو من فرد بروايته راو واحد في أصل الإسناد وليس له فيه متابع، وأكثر ما يطلق الفرد عليه، ويكون يعني هذه حالة يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، يعني يكون هذا المتن ما ورد إلا من طريق واحدة، فهذا متن غريب، والإسناد كذلك غريب لكونه ما هو إلا واحد ليس له متابع، وهو شبيه بالشخص المسافر الذي انفرد عن أهله فيمشي في شوارع وقرى ومدن وحده ما يعرف أحدا، فهذا يسمى غريبا لكونه بعيدا عن دياره. وهذا سند واحد روي به هذا الحديث، فالسند غريب والمتن غريب. قال: ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، يعني يكون الحديث مرويا عن أنس وابن عمر وابن عباس وابي هريرة ومعاذ مثلا، هذا يسمى حديثا مشهورا. لكن هذا الحديث بالنسبة لرواية أنس بن مالك ليس له إلا سند واحد إلى أنس، فهو غريب بالنسبة لأنس ومشهور بالنسبة إلى الحديث من حيث هو. وكذلك كما سمعتم حديث إنما الأعمال بالنيات، غريب أن يحدث سعيد ما فوقه ومتواتر بالنسبة ليحيى بن سعيد، فهذا حصل فيه أنه طرأ عليه أن خرج عن الغرابة، طرأ عليه أن خرج عن الغرابة وانحصر أمره إلى الغرابة من جهة أخرى، أنه تفرد به يحيى بن سعيد عن شيخه، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. هذا الباب بارك الله فيكم من فنون علم الحديث، ولا تعلق له بصحة الحديث ظاهرا، كما ذكر الذهبي قال: فالغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. ولكن أهل الحديث تفننوا في التبويب للأحاديث وفي التفقه في هذا الأمر حتى وصلوا إلى هذا الحد أنهم يتكلمون على أحوال الرواة وما حصل لهم في مثل هذا. قال المسلسل قال: هو لغة اتصال الشيء بعضه ببعض، يعني كالسلسلة، السلسلة مربوطة كل حلقة بالحلقة التي تليها، وهكذا المسلسل مربوط يعني مثلها، يعني كل شيخ عن شيخه، هناك شيء رابط فيما بينهم، كلمة معينة، تصرف معين، حدثني فلان وتبسم، حدثني قال، حدثني فلان وتبسم، قال حدثني فلان وتبسم، نعم، أو ضرب فلان على فخذي وقال، ضرب فلان على فخذي وقال، إلى أن اتصل إلى معاذ قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رحمك الله. والفائدة من المسلسل الأمن من التدليس والانقطاع، انتهى سلسلة ربطت كل تلميذ بشيخه. قال: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت. قال: مثاله ما أخرجه ابن حبان في صحيحه، قال: سمعت عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس يقول: سمعت هشام بن عمار يقول: سمعت محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس يقول: سمعت أبي يقول: سمعت بشر بن أرطاه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهو حديث حسن إن شاء الله. قال: وعامة المسلسلات، نعم، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، يعني حديث مسلسل بالأولية، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. أحيانا يعني ما يتنبأ لهذا الحديث يرحمك الله إلا وقد سمع لشيخه أحاديث قليلة أو كثيرة، كيف يصنع؟ يريد أن يأخذ هذا الحديث بسلسلة الأولية، يتفق مع شيخه على أنه يحدثه به في المجلس القادم أول حديث، فيقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه في ذلك المجلس، يعني من أجل أن ترتبط له الأولية. قال هو حديث خرجه جماعة من الحفاظ والأئمة منهم المؤلف رحمه الله في معجم الشيوخ، ولابن ناصر الدين في مجلسه إملاء، وجمع فيه ابن الملقن جزءا مفردا من حديث سفيان بن عمرو، سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي عقب إخراجه حديث حسن صحيح، وصححه المؤلف في معجمه وحسنه الحافظ. وأنا أروي هذا الحديث عن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي إجازة، وهو أول حديث أجازه لي وأول حديث أرويه عنه. ما شاء الله تمت له السلسلة. قال: وعامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكذب رواتها. يقول قال ابن كثير: المسلسلات قل ما يصح منها. قال: وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. نعم، المسلسل بالمحمدين فيما أظن أنهم وصلوا إلى 14 شخصا، وذكرهم العراقي فيما أذكر، وأنا بعيد العهد في كتابه نعم أو السخاوي في كتابه فتح المغيث. المهم بارك الله فيكم، هذا من ملح العلم، فإن تيسر ففائدته اتصال السبب، وهو من لطائف الإسناد، وإن لم يتيسر فالحمد لله ما هناك ضرر، ولا يتعلق به صحة ولا ضعف، فقد يتصل الإسناد لكن برواة ضعف. قال المعنعن: ما إسناده فلان عن فلان. نعم، نحب أن نتصور المسألة حتى نعرف وجه الخلاف فيها. فرواية الشيخ عن التلميذ عن شيخه بعن، وقد روى عنه أحاديث أخرى قال فيها حدثنا وسمعت، إنما ينظر فيها إلى أن الراوي هل هو مدلس أو لا، فإن كان مدلسا لم تقبل منه علم، وإن كان غير مدلس حملت عن عنته على السماء. انتهينا من هذه، مشكلتها سهلة. لكن الإسناد المعنعن الذي حصل الصراع فيه بين الإمام مسلم والإمام البخاري وعلي بن المديني، وتكلم الإمام مسلم عليهم بكلام شديد، وأن الإجماع منعقد على قبول العنعنة، المراد بها أن التلميذ يروي عن شيخه أحاديث قلت أو كثرت، لا يقول في حديث واحد من هذه الأحاديث عبارة تدل على أنه سمع منه، كلها عنعنة أو أنعنة أو قال، إما أن يقول قال أو يقول أن فلانا قال أو عن فلان، ما هناك أي كلمة ولا مرة واحدة دلت على أنه روى عنه. وضح المثال ما هو. فالإمام البخاري يقول: إن ثبت أن هذا التلميذ لقي شيخه نظرنا في قضية تدليس وعدم تدليس، وإن لم يثبت لنا أنه لقيه فحديثه عنه غير مقبول. ما ثبت لنا أنه لقيه فترد. الإمام مسلم يقول إذا كان اللقاء ممكنا، إذا كان اللقاء ممكنا ولم يطعن أحد في لقائه به وليس مدلسا فيكفي إمكان اللقاء، يعني عاشوا في عصر واحد واللقاء ممكن، كان يكون التلميذ وشيخه عراقيين أو يكون ما بين مكة والمدينة والناس يعتمرون ويحجون، هذا يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ممكن يذهب ويعتمر، اللقاء ممكن، أو كانوا من أهل اليمن أو كانوا من أهل مصر. قال الإمام مسلم يقول اللقاء ممكن ما دام عاش في عصر واحد وأدرك حياته ولم يطعن أحد في سماعه منه ولا هو بمدلس، فالإمام مسلم يكتفي بهذا. والإمام البخاري يقول لا بد من التأكد أنه التقى به، وبعضهم يزيد في ذلك أن يكون اللقاء كافيا لسماع الحديث منه، ليس مجرد أنه رآه بعينك أن يقول رأيته وهو يطوف وانتهى، ما هناك شيء أكثر من هذا. فشدد الإمام البخاري في ذلك. وخلاصة الأمر في ذلك أن كلام الإمام مسلم هو الذي عليه أهل العلم في التصحيح، وكلام الإمام البخاري في الأصحية، يعني أقوى وأكثر اطمئنانا. فشرط الإمام مسلم كاف في تصحيح الحديث وهو الذي عليه العلماء، وشرط الإمام البخاري في الأصحية لا في الصحة. قال ومن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه. قال بالغ تجهيلا وتقريعا وتوبيخا، يعني شد عليه الكلام شديد، والكلام في مقدمة الإمام مسلم. قال ولم يصف في جميع ما زعمه رحمه الله، انظر الصحيح والسياق. قال وهذان القولان هما أشهر الأقوال في المسألة، ولا شك أن قول البخاري أقوى وأحوط، ولكن العمل على قول مسلم. إذن قوله لم يصب في جميع ما زعمه من التوبيخ والتقريع والتجهيل، يعني ليس الإمام البخاري بجاهل ولا شيخه علي بن المديني بجاهل، ولا يستحق ذلك التقريع والتوبيخ الذي قاله الإمام مسلم. قال ولكن العمل على قول مسلم لا رواه في قول البخاري، ولكن لتعدل ذلك في الأزمنة المتأخرة. لو القضية أنه يعني ماذا انقطع السند يكون منقطعا فلا عبرة بتقدم الزمان أو تأخره، لكن في الزمان الذي فيه الإمام البخاري وقبل الإمام ومسلم وقبل الإمام البخاري ومسلم، العمل على قول مسلم بالتصحيح، وقالوا إن قول البخاري في الأصحية لا في الصحة. نعم. قال رحمه الله ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. نعم. العلة غير المدلس محمولة على السماء. في كلام العراقي يقول: وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا، لكنها الغالب استعمالها مذاكرة ودونها قال بلا مجاورة، وهي على الأصح إن يدرى اللقي. نعم، لا سيما من عرفوه في المضي ألا يقول ذا لغير ما سمع. نعم، وهي على السماء إن يدرى اللقي، لا سيما إن عرفوه في المضي ألا يقول ذا لغير ما سمع. فقال وأن وأن محمولة على السماع إذا علم اللقي وأمن من التدليس. نعم، قال وبعد ذلك الترجيح للإمام البخاري ومسلم بناء على هذا الشرط ترجيح غير صحيح. نعم، بعضهم ينظر إلى هذا الشرط فيقول إذن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم لهذا الشرط. انتبه معي، هذا الكلام غير صحيح. أولا، أحاديث البخاري ومسلم أغلبها متفق عليه، أغلبها متفق عليه، فأخرج هذا الجزء المتفق عليه فلا مجال لترجيح أحدهما على الآخر. لا نرجح أحاديث البخاري على مسلم في الأحاديث المتفق عليها. انتهينا من جزء كبير من صحيح مسلم أخرج أحاديث أخرجها البخاري وهو الذي يقال له متفق عليه. بقي ما انفرد به مسلم، ننظر إليه، أغلبه على شرط البخاري، أغلبه على شرط البخاري، وهو معرفة اللقاء بين التلميذ وشيخه. فالأحاديث التي الترجيح فيها خرجنا من الذي أغلب على شرط البخاري، ما يبقى إلا نزر يسير سننظر فيه. هذه الأحاديث التي على شرط البخاري لا داعي للترجيح فيها، فإنها تم فيها شرط البخاري، فهي والأحاديث التي عند البخاري سواء. نعم، بقي معنا الجزء الأخير الذي انفرد به مسلم وحصل فيه ماذا؟ الانتقادات. هذه الانتقادات أغلبها ليس من أجل اتصال السند، إما أن في راوي ضعيف أو أنها سلسلة ليست قوية أو كذا. فلهذا الأحاديث التي اختل فيها شرط البخاري عند مسلم الله أعلم موجود منها أو لا. يعني هل هناك حديث أخرجه الإمام مسلم ولم يتيقن فيه من الاتصال؟ إن وجد فهو أنذر من النادر. نبه على ذلك ابن الصلاح لكنني لا أتذكر عبارته. فأحاديث الإمام مسلم التي تم الانتقاد فيها هي التي عند الدارقطني، هذه بارك الله فيكم التي تم الانتقاد فيها على الإمام مسلم. منها ما الانتقاد غير قادح في الصحة، ومنها ما لم يتم فيه الانتقاد والحق فيه للإمام مسلم، فسيبقى نزر يسير. لهذا ارتفعت جلالة الصحيحين واتحد الكتابان، ما بقي إلا نزر يسير الذي يحتاج إلى نظر فيه. طيب الآن هذا التفصيل ليس لي، هذا التفصيل للعلماء، والتفصيل هذا الذي ذكرته موجود في توضيح الأفكار. وعلى هذا، هل ذكر الحافظ أحاديث عند مسلم استنى فيها شرط البخاري؟ كم؟ قليلة. ها؟ أين أنا؟ خيرا، لا بأس، هو سنصل إلى نتيجة. يعني رحم الله، وانتهى لما علم هذا حديث أفادنا به أخونا حسين، وهو حديث أبي الجوزة عن عائشة، ولم يتيقن السماع منه. فعلى هذا بارك الله فيكم، كما سمعتم سينحصر الأمر إلى نزر يسير، المعركة أكبر منه. كيف؟ لا لا، هذا كلامي رحمه الله من انتهى إلى معلم. فالمقصود بارك الله فيكم بهذا التفصيل، تعرف أن يعني لا يظن أن الإمام مسلم أدخل في كتابه أشياء كثيرة غير متيقنة الاتصال، ما هي إلا أشياء يسيرة. وأغلب الصحيحين لا مجال لترجيح البخاري فيه على مسلم، إنما الترجيح في أشياء يسيرة، ومن هنا تعلم جلالة الصحيحين. أعد يعني وهم الإمام مسلم في ذكرها، ذكر تراجم لم يتصل فيها السماع، وظهر أن الاتصال حاصل، لم يعلم فيها السماع، ورد المعلم برسالة أثبت فيها سماعها. خيرا، المهم هو هذا، ليكون الاطمئنان حاصلا على هذين الكتابين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله. قال ثم إن كان، قال فإن لم يكن، يعني مدلسا عن شيخه، حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماء. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان تدليسه عن الضعفاء فمردود. هذا بارك الله فيكم، التدليس عن الثقات الذي علم أنه حصل لسفيان بن عيينة. قال وإن كان تدليس ذا تدليس عن الضعفاء فمردود، يعني إذا إن لم يصرح أو لم يوجد له متابع، إلا إذا كان فاحش التدليس كابن جريج فالأظهر أنه لا تصح عنعنته في الشواهد والمتابعات، لأنه يدلس عن المتروكين، كما نص على ذلك الدارقطني وغيره. وانظر قول الشيخ الألباني في جلباب المرأة. خيرا، قال فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، لأنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة. أما الوليد بن مسلم فإنه لم يقتصر في المطالبة في أن يطالب بالتصريح بالتهديد عن الأوزاعي، بل يطالب بالتصريح بالتهديد عمن فوق الأوزاعي، لأنه يسقط مشايخ الأوزاعي الضعفاء. يقول أجل الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء، فأصبح الوهم الذي في الأحاديث محمولا على الأوزاعي. لو أظهر شيخ الأوزاعي لحمل الناس الوهم على ذلك الضعيف، لكن حين أبهمه وأسقطه أصبح الحمل فيه على الأوزاعي، وهذا من سوء التدبير. وبقية حتى تصريحه في التحديث تتشكك فيه رحمة الله عليه، وكان يقول حدثنا أبو عمرو، قال العلماء إذا قال حدثنا أبو عمرو فهو مدلس، الناس يظنون أنه الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن ثمين. قالوا لو كان الأوزاعي لصاحبه ولما جعله ملتبسا بوراء ضعيف، لو كان الأوزاعي لصاحبه وما جعله ملتبسا بوراء ضعيف. نعم، وبقية بن الوليد من الجماعة، من أين بقية؟ ميتا. نعم، رحمة الله عليه. قال فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه، بل يطالبونه بالتصريح إلى نهاية السند. نعم. قال: وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاين الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الداخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. على كل حال بارك الله فيكم، يهمنا بارك الله فيكم، والتدريس سيأتي بابه، قضية العنانة فهي محمولة على السماع إذا علم اللقي وأمن من التدليس، هذا شرط البخاري وشرط مسلم إذا كان اللقاء ممكنا وأمن من التدليس والانقطاع، يعني ما أحد طعن في سماعه ما دام أنه لم يطعن أحد في سماعه واللقاء ممكن والتدليس غير موجود، فهذا رواية محمولة على السماء. وهذا ابتلاء كان يصلح ولو في حديث واحد، هذا ابتلاء، الله المستعان، أشغل الناس وأشغل العلماء، سبب أنه ما صرح بالتحديث، كل حديثه بعنده، كل حديثه بعنده، 50 حديثا رواها أو 100 حديث أو نحوها لم يصرح بالتحديث ولا في حديث واحد. قال: التدليس ما رواه الرجل عن آخر ما لم يسمعه منه أو لم يدركه، ما لم يسمعه منه زد عليها موهما أنه سمع منه. نعم. ما رواه الرجل عن آخر ما هنا بين قوسين، يعني ما دام أن الهاء موجودة في رواه لا حدث لما، ما روى الرجل عن آخر ما لم يسمعه منه. المهم بارك الله فيكم، القضية أنه روى عن شيخه 100 حديث، سمع منه 70، و30 رواها عنه بواسطة، هؤلاء الواسطة منهم الثقات منهم غير الثقات، فيأتي إلى هذه التي لم يسمعها من مشايخه يرويها بعن أو قال أو أن. نعم. وروى جزءا من أحاديثه التي سمعها بعن أيضا، يعني صرح بالتحديث في 50، والبقية 20 منها سمعها لكن رواها بعن، و30 منها لم يسمعها إلا بواسطة ورواها بعن، فاختلطت 20 بال30 فما استطاعوا يميزون، ما استطاعوا يميزون. فلهذا بارك الله فيكم قال العلماء: أما هذه 50 فمحمولة على السماع، مقبولة، هذه 50 صرح بها بالتحديث مقبولة، بقي 20 كيف نستطيع أن نميزها؟ إن جاء له متابع حملنا هذه الأحاديث التي توضع فيها على السماع، إن لم يأتي متابع تركناه ما نقبله، لأنها اختلطت مع غيرها. نعم. وبعد ذلك يخلف الله بخير عن هذه الأحاديث التي لم يصرح فيها بالتحديث. ما رواه الرجل عن آخر ما روى الرجل عن آخر ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه، قال أو لم يدركه. انتبه، عدم الإدراك انقطاع، والانقطاع ظاهر، لكن إذا كان الانقطاع خفيا لحق بالتدليس، لحق بالتدليس، كأن يكون عاصره ولم يلقه، عاصره ولم يلقه، فالاحتمال حاصل أن يكون لقيه وأنه لم يلقه، لكن صرحوا أنه لم يلقه، فحين يكون الإدراك محتملا لقرب المسافة أو خفيا ما يستطيع تنبه لأنه لم يدركه إلا العلماء الذين اطلعوا على تاريخ الرجل وتاريخ وفاته ودخوله البلاد وخروجه منها، نعم، فيعرفون أنه ما أدركه ولا لقيه، أدركه ولم يلقى، عرفوا ذلك، فحين يكون هذا الانقطاع خفيا ألحقوه بالتدليس، وإذا كان الانقطاع ظاهرا هذا لا يسمى تدليسا، يسمى انقطاعا. قال فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهو كذاب. نعم، الكذاب هذا الذي يدعي السماع، يدعي سماع ما لم يسمع، ويدعي لقاء من لم يلقى. ونعم، وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قربنا، إن كان لقيه حمل حديثه على التدليس. وليش ما صرح بالتحديث ما دام أنه مدلس توقف في قبول حديثه حتى يصرح بالتحديث، وإن لم يكن لقيه وأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، فألحقوا بهذا بالتدليس أو لم يدركه. نعم، إن لم يكن لقيه، إن لم يكن لقيه وأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد. يعني محل تردد، لا أدري لما التردد، وإلا فهو منقطع ما دام أنه لم يلقه، إن لم يكن لقيه وأمكن أن يكون معاصره لا بأس، ما يحتمل أنه عاصره لكن لم يلقه، قد تؤكد من عدم اللقاء ولم نافيه بوضوح للقاء، نعم، لكن يحتمل أن يكون عاصره، ويمكن أو أنه قد عاصره حقيقة لكنه ما التقى به قط، يكون يمنيا هناك عراقيا، وأن يكون التلميذ لم يحج إلا بعدما مات شيخه ولا رحل لطلب الحديث، فيقال لو أنه حج لقلنا يحتمل أن يكون لقيه في الموسم، لكن ما حج، ما حج ولا رحل وعاصره، ما فائدة المعاصرة، لن يلقه قط، فمثل هذا يحكم بالانقطاع بدون تردد. الكلام على غير مدلس، وإن لم يكن لقيه وأم كان أن يكون معاصرا فهو محل تردد، لأن بارك الله فيك المنقطع حتى ولو صرح بعن، حتى لو روى بعن، عنعنة بارك الله فيك ما يقال فيها عنعنة تدليس، عنعنة انقطاع لأنه لم يلقى، أعني بارك الله فيك عندما يقول لم يلقه وأمكن أن يكون معاصرا فهو عاصره، لكن ما هناك فرصة للقاء به، ومات ولم يمكن أن يكون التقى به، فهذا منقطع بغير تردد. فإن كان عند الإمام الذهبي مثال لم يكن لقيه، لكن فهو محل تردد. يعني من لم يعلم بالانقطاع قبل، ومن علم الانقطاع لم يقبل. أنا فهمت من كلام محل تردد يعني في الحكم عليه، التردد عند الذهبي نفسه فهو محل تردد، يعني هل يلحق بالمدلسين أو يلحق بالإسناد المنقطع. فعلى كل حال ما دام أنه لم يكن لقيه فلا فائدة بالمعاصرة، لا فائدة بالمعاصرة. الكلام على راو عن شيخ، قضية مشايخ الآخرين كل واحد يدرس قضيته بانفرادها. نحن سننظر إلى تيقن اللقاء على شرط البخاري أو إمكان اللقاء على شرط مسلم، ثم بعد ذلك ننظر إلى قضية التدليس. لكن إذا وصلنا إلى لم، حرف نفي وجزم وقم، لم يكن لقيه، هل يبقى عندي تردد مع معاصرته له؟ هل يبقى عندي تردد أنه منقطع وقد أصبح عندي يقين أنه لم يلقى؟ هذا ذكرناه قبل، أنه حين يكون الانقطاع خفيا الحقوا بالتدريس، الحقوا بالتدريس. لكن الذهبي محل تردده هنا ما هو؟ خيرا قال فمنقطع كقتادة عن أبي، وإن لم يكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة، وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض. فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، يعني ضعف الشيخ، فهذا غرض مذموم، يعني له بذلك أغراض للمدلسين أغراض. أحيانا يكتمه يقول لو أظهرته لعبد الحديث، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة. قال فائدة مهمة، قال ابن دقيق العيد التدليس لا تسقط العدالة به مع احتمال الصدق إلا أن يكون المدلس أسقط مجروحا عنده ويثبت ذلك عنه فروج الحديث بتركه، فإن هذا لا يحل ولا يكاد يثبت عن أحد بإقراره. ولو أسقط الراوي بمطلق التدليس لترك حديث كثير من الأئمة الذين وصفوا بالتدليس. عطية العوفي أتى بفعلة شنعاء في هذا الأمر، كان يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل، فمات أبو سعيد وله شيخ وهو الكلبي كذاب، فكن الكلبي بأبي سعيد، كن الكلبي بأبي سعيد من قبل نفسه، فكان يروي عن أبي سعيد، الناس يظنون أنه الخدري وهو الكلبي، وجاء من تلاميذه من لم يتنبه لذلك فأضاف الخدري في أبي سعيد، فأصبحت أحاديث الكلبي تمشي على أنها أحاديث أبي سعيد. فهذا تدليس شنيع والعياذ بالله. نعم، نقف عند هذا، بارك الله فيكم.